بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا نتحدث عن أسباب اختلاف المفسرين، وأعني بالأسباب هنا التي هي أسبابا لاختلاف التضاد. وذكرنا جملة من الأسباب التي منشأها النص نفسه، واليوم ننتقل إلى جملة وطائفة من الأسباب أخرى تتعلق بالمستدل. يعني أن من أسباب اختلاف المفسرين ما يكون سببه أن يكون النص محتملا للنظر المتفاوت والاختلاف، ويفهم كل واحد من هؤلاء المفسرين يفهم فهما معينا يحتمله هذا النص لسبب أو لآخر. بقي النظر بالأسباب التي منشأها ومرجعها إلى المستدل، لأن التفسير يدور على ثلاثة أشياء: إما النص، وإما الناظر في هذا النص وهو المفسر، وإما الآلة التي يعملها في هذه النصوص وهي القواعد والأصول، القضايا التي تعود إما إلى اللغة وإما إلى أصول الفقه وإما إلى قواعد التفسير أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالجرح والتعديل وما شابه ذلك. فتارة تكون هذه الثالثة هي سبب اختلاف المفسرين. فنحن لازلنا الآن في الجانب الثاني، وهو ما يتعلق بالمستدل. فالمستدل يكون سببا لوجود هذا الخلاف ومنشأ هذا الخلاف، إما لأن هذا الدليل أو لأن هذا التفسير الذي ينبغي أن يوقف عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية هذا التفسير فينبغي أن نقف عند تفسيره صلى الله عليه وسلم، أو لأن هذا الصحابي فسر هذه الآية بهذا التفسير مثلا، فنقف عند تفسير الصحابي، وسيأتي الكلام على حكم تفسير الصحابي. لكن في الحالات التي يكون فيها تفسير الصحابي حجة، فهنا لا ينبغي لأحد أن يتعدى، فيأتي أحد من المفسرين فيفسر بتفسير آخر. لماذا؟ قضية الأهواء والبدع وهذه لا نتحدث عنها، نحن نذكر أسباب اختلاف المفسرين التي ليس مرجعها إلى الهوى، وإنما التي ترجع إلى أسباب معقولة، إلى أسباب مقبولة، ويكون هذا الخلاف محل النظر ولا يلمز من خالف فيه بأنه من أصحاب الأهواء وأنه من أصحاب الخلاف المذموم وما شابه ذلك. فأقول أحيانا هذا المفسر لم يبلغه النص الذي ينبغي أن يقف عنده المفسر فتفسر به الآية، فيذهب بعيدا ويفسر الآية باجتهاده هو، لأن هذا الدليل، لأن هذا النص لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن هذا الصحابي. خذ مثالا على ذلك عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطائفة من السلف يقولون بأنها تعتد بأطول الأجلين، أليس كذلك؟ الحامل المتوفى عنها زوجها، نحن نعرف أن المرأة قد يتوفى عنها زوجها وهي حامل وتضع من اليوم الثاني، فهل تنقضي عدتها أو لا؟ فعلي رضي الله عنه وابن عباس يقولان بأن عدة هذه المرأة أطول الأجلين. ما معنى أطول الأجلين؟ المرأة المتوفى عنها زوجها الله عز وجل أخبر أنها تعتد كم؟ 4 أشهر و10. والمرأة الحامل قد تكون في أول الحمل فتجلس 7 أشهر، قد تجلس 8 أشهر، 9 أشهر، قد تجلس سنتين أو أكثر في هذا الحمل، فهي بين احتمالين، وإن شئت أن تقول 3، إما أن يكون مدة الحمل أقل فتضع قبل الأربعة أشهر وعشر، نعم، وإما أن هذه المرأة تضع الحمل بعد الأربعة أشهر وعشر. فعندنا آيتان، الأولى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نعم، وهذا عام بكل حامل أليس كذلك؟ والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أربعة، هذه عدة المتوفى عنها زوجها سواء كانت في ظاهرها، سواء كانت من الحوامل أو كانت من غير الحوامل. فعلي وابن عباس يأخذان بمبدأ الاحتياط في هذا الباب، فيقول عندنا آية تذكر هذه العدة وآية أخرى تذكر العدة، فنحن نقرر عليها المدة الأطول، الأجل الأطول. فإن وضعت قبل الأربعة أشهر والعشرة أيام نقول اجلسي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن طال حملها فنقول لها وإن تجاوزت الأربعة أشهر وعشرة أيام تبقى معتدة. هذا قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم، أخذا بآيتي العدة. وابن مسعود وأبي بن كعب وطائفة أيضا يرون انقضاء العدة بوضع الحمل، بمجرد ما تضع الحمل، لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية الأولى عامة وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ظاهرها العموم للحامل وغير الحامل. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يخصص الحوامل، فيخرج بعض النساء المعتدات بالوفاة أو بسبب الوفاة يخرجهن من الأربعة أشهر وعشرة، فتكون الحامل عدتها بوضع الحمل سواء كان ذلك أطول من الأربعة أشهر وعشرة أيام أو كان ذلك أقصر. لو كانت في الشهر الأول فنقول لها اجلسي حتى تضعين الحمل، ما تجلسين أربعة أشهر وعشرة أيام. ولو كانت في آخر يوم من الحمل فمات زوجها فنقول إذا وضعت الحمل انقضت عدتك. فهنا هؤلاء أخذوا بهذه الآية وهؤلاء أخذوا بالآيتين. ابن مسعود رضي الله عنه يشهد لقوله حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم حينما توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع وهي حامل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد حلت. الآن إذن كيف نفسر الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مع قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة؟ فنقول هذه الآية عامة وقد خصصت بالآية الأخرى وهي قوله وأولاة الأحمال، فيكون هذا العموم محمولا على هذا الخصوص فنخصصه به. هذا تفسير. الآن هذا التفسير يؤيده حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يؤيده حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بذلك، فتكون إذن يكون هذا الحديث حجة على هذا القول أو حجة لهذا القول. والقول الآخر لماذا قالوا به؟ لأن الحديث لم يبلغهم، ولو بلغهم هذا الحديث لوقفوا عنده ولما قالوا بالقول الآخر. هذا مثال يتعلق بخلاف وقع في التفسير بسبب المفسر، لا لأن النص مثلا، وإنما بسبب المفسر لم يبلغه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته أيضا قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. ما معنى قضي الأمر؟ بعضهم يقول قضي العذاب عليهم على الكافرين يعني، وبعضهم يقولون قضى الموت انقطاع التوبة واستحقاق الوعيد. قضى الموت انقطاع التوبة، إذا غرغرت روح الإنسان فإنها لا تقبل التوبة عندئذ، قضى الموت انقطاع التوبة. وبعضهم يقول هو ذبح الموت حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار فيذبح وينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت، الحديث وهذا الذي ينبغي أن تفسر به هذه الآية لما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. وذكر الحديث ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ولا شك. فالذين قالوا قضي الأمر أي قضى الموت انقطاع التوبة، أو الذين قالوا معناه قضي العذاب عليهم وصار لزاما لا مفر منه، هؤلاء لم يبلغهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بلغهم لقالوا به ووقفوا عنده. فإذن هذا شيء يرجع إلى المفسر، وعذره في ذلك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه فقال بخلافه. ومن أمثلته أيضا قوله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فالمرأة التي توفي عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا، المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يسمي لها مهرا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ما حكمها؟ ذهب طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وإسحاق والشافعي والثوري، وهو مذهب الشافعي المتأخر الجديد، إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول إذا لم يفرض لها أن لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث، لحديث بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها الأشجعية أنه مات عنها زوجها هلال بن مرة، لم يكن فرض لها مهرا نعم ولا دخل بها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر مثل نسائها. وقالوا هذا الحديث يبين الآية وهي قوله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. فسواء كان ذلك بالطلاق أو كان ذلك بالوفاة، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، واقعة بروع أو بروع عند أهل اللغة، أهل الحديث يقولون بالكسر وأهل اللغة بالفتح، فتح الباء. فحديث بروع هذا يبين أن المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يسمي لها هذا الزوج مهرا لها مثل مهر مثيلاتها، وأن عليها العدة ولها الميراث. إذن هذا الشيء ليس مقتصرا على المرأة التي طلقها زوجها مثلا، أعني مهر المثل، ولم يسمي لها مهرا بعد أن دخل بها. وبهذا أفتى ابن مسعود في الواقعة المشهورة، وإلى هذا ذهب طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم. وأما الإمام مالك والشافعي في القديم وأبو حنيفة والأوزاعي والزهري والليث فقد ذهبوا إلى أن هذه المرأة المتوفى عنها زوجها وقد دخل بها ولم يسمي لها مهرا أنه لا مهر لها، أخذا بعموم آية البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وبهذا قال علي رضي الله عنه وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحديث الآن عذر هؤلاء أنه لم يبلغهم. وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر له حديث بروع قال: ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه. فهذا المثال يمكن أن يصلح للنوع الذي ذكرته، وهو أن الحديث لم يبلغهم، الحديث لم يبلغهم، يعني طائفة من هؤلاء قد لا يكون الحديث أصلا بلغهم. ويصلح مثالا أيضا لكون الحديث قد بلغ المفسر ولكنه لم يثبت عنده، كما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه إذا صح ذلك عنه. وغير علي رضي الله عنه قد أعله بالاضطراب، لأنهم تارة يقولون عن رجل من أشجع وتارة عن معقل بن سنان أو أناس من أشجع، مع أن هذه غير مؤثرة كما هو معلوم. فعلى كل حال بعضهم يرى أنه معارض لكتاب الله عز وجل الآية. فعلى كل حال هنا قد يبلغ المفسر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يثبت عنده، وبالتالي يفسر الآية باجتهاد باجتهاد منه، وقد يثبت عنده ولكن يعارضه في نظره دليل آخر، كما هو على قول الحنفية في المثال السابق، يرون أن الآية معارضة للحديث. وعندهم أو عند بعض الفقهاء أنه إذا عارضت الآية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن طرق الترجيح أن يقدم الأقوى ثبوتا وهو المتواتر على الأحاد، نعم، مع أنه لا تعارض على كل حال بين هذا وهذا، وكل شيء من هذه النصوص له تنزيله، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالمفسر. بقي القسم الثالث، الشق الثالث، الذي يكون منشأ لاختلاف المفسرين، وهو ما كان متعلقا بالنظر والاستدلال، وهذا باب يطول شرحه، لأن هذه القضايا الاستدلالية، القواعد والأصول والضوابط، والقضايا العائدة إلى اللغة أو إلى مصطلح الحديث أو إلى أصول الفقه أو إلى قواعد التفسير، هي كثيرة جدا، وكثير منها مختلف فيه أو مختلف في جزئياته. فالعلماء يختلفون في أشياء كثيرة جدا، يختلفون في أبواب النسخ. النسخ موجود، نعم، ولكن هذا النسخ، هل المتواتر ينسخ بالآحاد؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ هل يمكن النسخ قبل التمكن مثلا؟ كثير منهم قد يطلق على التقييد والتخصيص قد يسميه نسخا. أشياء كثيرة جدا في قضايا القراءات، هل القراءة الأحادية مثلا تفسر القراءة المتواترة ولا لا؟ هل نعمل بالقراءة الأحادية مثلا؟ في صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قراءة أنه قال فصيام 3 أيام متتابعات في كفارة اليمين. طيب، هذه القراءة الأحادية الآن هل يعمل بها؟ فنلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تصوموا 3 أيام متتابعات، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. إذا قلنا القراءة الأحادية بمنزلة الحديث فهذا يرفع الخلاف، لأن الصلاة الوسطى فيها 5 أقوال، فقد قيل بكل صلاة أنها هي الصلاة الوسطى. فإذا قلنا أن القراءة الأحادية بمنزلة الحديث لأنها وحي، لكن لم ينطبق عليها شرط القراءة وبالتالي لا يجوز أن نقرأ بها، فماذا نقول إذن؟ نقول خلاص الصلاة الوسطى صلاة العصر، ولا ينظر إلى باقي الخلاف. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة جدا، تفسير الصحابي هل هو حجة ولا لا؟ فهل يجب علينا أن نقف عنده؟ فإذا قلنا إنه حجة فهنا لا مجال للإنسان أن يأتي بقول يخالف أقوال الصحابة جميعا مثلا وإن اختلفوا، أو يأتي بقول يخالف قول صحابي واحد لكن ليس له مخالف، هذه مسألة مختلف فيها. وقل مثل ذلك في مسائل تتعلق بشروط حمل المطلق على المقيد. المطلق والمقيد لهما 4 أحوال في أصول الفقه، وهذه 4 أحوال يختلف العلماء في تفاصيلها. متى يحمل المطلق فيها على المقيد؟ إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. طيب إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فيه خلاف كثير وهو خلاف معتبر وقوي، والعكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم، فيه خلاف أيضا كثير يوازي الخلاف الأول. وقل مثل ذلك في قضايا كثيرة تتعلق بالمخصصات، الاستثناء مثلا، الاستثناء وتفاصيل الاستثناء، هل الاستثناء إذا تعاقب جملا متعددة هل يرجع إليها جميعا ولا يرجع للأخير؟ في قوله تبارك وتعالى مثلا والذين يرمون المحصنات إلى أن قال أجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فهل الاستثناء يرجع للأخير ولا يرجع؟ الخلاف في هذه المسألة، هل يرتفع عنهم الفسق؟ هل يحكم عليهم بأنهم كذبة لا تقبل شهادتهم؟ كل ذلك مبني على مسألة الاستثناء، إلى أي شيء يرجع. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع هل هو حقيقة ولا مجاز؟ وإذا قلنا إن حقيقة أو مجاز ما الذي يترتب عليه؟ هل هو واقع ولا غير واقع أصلا؟ هل في شيء اسمه استثناء منقطع ولا ما يوجد؟ وما أكثر ما يذكر على أنه استثناء منقطع في كتاب الله عز وجل، شيء كثير جدا، نعم. فمثل هذه التفصيلات التي تكاد توجد في كل فرع من فروع الأبواب، لا أقول في كل باب من أبواب أصول الفقه، بل في تفاصيل الأبواب وفي تفريعاتها وفي مسائلها توجد هذه الخلافات. فهذه القواعد وضوابط والأصول التي يختلفون بها من جهة اللغة أو من جهة مصطلح الحديث، نعم، مثل المرسل هل يحتج به ولا ما يحتج به، وبالتالي هل هذه الرواية صحيحة ولا لا، ضوابط القبول عند المحدثين في الراوي الجرح والتعديل، هل هذه القضايا تجرح ولا ما تجرح؟ مثل قضية بعض ما يقال عن الرواة بأنه مثلا مقبول، قد لا نوافق أصلا على أنه مقبول، قد يكون هذا الإنسان ثقة في نظر الإنسان الآخر حينما يجمع أقوال أئمة الجرح والتعديل، والحافظ قد يقول فيه مقبول مثلا، وهل هذا الإنسان المجهول ما نوع هذه الجهالة أصلا؟ نعم، وما أحكام هذه الجهالة؟ هذه قضايا كثيرة جدا في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وفي لغة العرب، كلها يولد خلافا كثيرا في أقاويل المفسرين، وبالتالي تجد بعض هؤلاء يرجح هذا القول وبعضهم يرجح القول الآخر، وبعضهم يترك هذا الحديث أصلا ويجتهد من عنده ويقول بقول يخالف هذا الحديث لأنها الحديث لم يصح عنده أو لأمر آخر. على كل حال أيضا قد يختلفون بسبب هذه القواعد كما ذكرت، وأمثلة هذا كثيرة جدا. فإذا هذه القضايا التي يختلفون بها من جهة الاستدلال إما أن تكون من الأمور المنقولة، مثل قول الصحابي هل هو حجة أو لا، مثل الإسرائيليات والتفسير بالإسرائيليات هل يعتبر أو ليس بمعتبر، هل يستأنس به أو لا يستأنس به، مثل القراءة الأحادية هل هي معتبرة، هل يفسر بها الآية، هل يحتج بها في الأحكام أو لا يحتج بها في الأحكام، وغير ذلك. وبعض هذه القضايا ترجع إلى القواعد اللغوية أو القواعد الأصولية، مثل الحقيقة والمجاز، هل الحقيقة والمجاز موجودة أو لا، هل الأصل إذا قلنا إن المجاز موجود هل الأصل في الكلام الحقيقة أو الأصل في الكلام المجاز؟ بعض العلماء يقول الأصل في الكلام المجاز، فهذا القول وإن بدا غريبا شاذا لكن قال به بعض العلماء المشهورين. وكذلك أيضا يختلفون في القضية المعينة هل هي حقيقة أو مجاز عند إثبات المجاز، وأمثلة هذا كثيرة وقد سبق طائفة منها. ومن ذلك أيضا الترادف، هل هو موجود في اللغة أو غير موجود، وإذا كان موجودا في اللغة هل هو موجود في كتاب الله عز وجل أو غير موجود، باعتبار أن الناس يحتاجون إليه في لغتهم توسعة عليهم في الكلام، أما الله عز وجل فلا يغيب عنه لفظ ولا معنى، وبالتالي ليس بحاجة إلى تكثير الألفاظ، لأن الناس إذا غاب عنهم لفظ انقدح لهم لفظ آخر يوازيه فعبروا به. نعم، فيقولون الله ليس بمحتاج لهذا، وبالتالي فالترادف غير موجود في كتاب الله عز وجل. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بدلالة الاقتران، هل هي حجة ولا ليست بحجة؟ ويترتب على هذا ألوان من التفسير ومن الاستنباطات والأحكام وما شابه ذلك. ومن ذلك أيضا قضايا أخرى لا تخفى عليكم، هذا كله يرجع إلى الاستدلال والنظر، فيكون سببا لاختلاف المفسرين، إما لاختلافهم في حجية بعض القضايا المنقولة أو بعض القضايا التي هي من قبيل القواعد والضوابط وما شابه ذلك، وإما أن يكون ذلك أيضا من الأمور المتعلقة بالاستدلال والنظر، أن يكون عائدا إلى طرق الترجيح والعمل عند التعارض، وهذا في الواقع يعود إلى القواعد السابقة. فهذه القواعد قد نتفق عليها، قد نقول مثلا بأن المرسل مثلا إذا اعتضد من طريق آخر نتفق معك على هذه القضية بأنه يكون حجة ومقبولا وصحيحا، أو إذا تعددت المراسيل دليل آخر أقوى منه، فهنا ما الذي نقدم؟ الآن وجد عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه فعل الراوي، ما الذي نقدم؟ هل نقدم فعل الراوي الذي خالف الحديث أو نقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعارض عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فما الذي يقدم؟ القول لأن الأمة مخاطبة به، أو الفعل لأنه أثبت؟ وهكذا في قضايا كثيرة جدا إذا دار الكلام بين التقديم والتأخير أو الترتيب، فما الذي نقدم؟ قد يجتمع في الشيء البقاء على الأصل وقاعدة أخرى وهي أن الناقل مقدم، فما الذي نقدم؟ هذه القاعدة ولا هذه القاعدة؟ القواعد نفسها تتعارض، قد يتعارض عندنا الاستصحاب مع قول صحابي، فماذا نقدم؟ وهكذا في قضايا كثيرة جدا في هذه الأدلة إذا اتفقنا عليها وثبتناها وصححناها في هذه القواعد، إذا اتفقنا عليها حينما تتعارض ويتنازع الدليل الواحد أكثر من قاعدة وأكثر من احتمال، فماذا نقدم؟ هل نقدم هذا أو نقدم هذا؟ هذا كله يكون من أسباب اختلاف المفسرين والعلماء، والله تعالى أعلم. وليس ذلك الذي ذكرته وحده مجموع أسباب اختلاف المفسرين، وإنما هي تشير إلى غيرها، ويمكن أن تدخل باقي الأشياء التي لم تذكر في أحد هذه الفروع المذكورة، والله تعالى أعلم. طيب، نرجع إلى كلام شيخ الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. يعني هنا الآن بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أسباب اختلاف المفسرين التي هي من قبيل اختلاف التضاد، وما سبق إنما هو في اختلاف التنوع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر أسباب اختلاف المفسرين التي هي اختلاف التضاد، جعل ذلك على نوعين: النوع الأول ما كان عائدا إلى النقل، والنوع الثاني ما كان عائدا إلى الاستدلال. النقل مثل القراءات، مثل تعارض الآيات في الظاهر، مثل تعارض الأحاديث، الحديث والآية في الظاهر، ومثل تعدد الروايات المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية وما شابه ذلك، فتختلف أنظار المفسرين بسبب النقول الموجودة. هذا المراد، مثل الإسرائيليات وحكم الإسرائيليات وما شابه ذلك، هذا كله يكون عائدا إلى النقل. وأما الاستدلال فالمراد به القواعد. فشيخ الإسلام رحمه الله جعل القضية جميع الأسباب تعود إلى هذين الأصلين، إما أن يكون من جهة النقل، وإما أن يكون من جهة القواعد والاستدلال والأمور التي تعمل في الأدلة. وهذا النقل الذي هو القسم الأول مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، جعله على نوعين: نقل عن معصوم ونقل عن غير معصوم. وكل واحد من هذين، النقل عن معصوم والنقل عن غير المعصوم، كل واحد على قسمين أيضا، منه ما يمكن معرفة الصواب فيه من الخطأ، ومنه ما لا يمكن معرفة الصواب فيه من الخطأ. لو أن أحدكم كتب هذه الأقسام بهذه الطريقة. تفضل. نعم. قال رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن معصوم وإما عن غير المعصوم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله، يقول: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، يعني أنه يعود إلى أمور راجعة إلى وين؟ إلى المنقول، لا علاقة للمفسر بها، المنقول نفسه سبب هذا الاختلاف لوجود تقابل بين الأدلة أو غير ذلك، احتمال أن اللفظ مشترك يحتمل هذا وهذا. نعم، وهكذا فتختلف أقوال المفسرين. ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. العبارة هنا: ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني هو لو قيل ومنه ما يرجع إلى غير ذلك لربما تكون النسخة أصلا يعني غير دقيقة، والعبارة شيخ الإسلام قد لا تكون كذلك، لأن الكلام هنا ليس بطريقة معرفة الصواب من الخطأ فيه، هذه قضية تأتي، وإنما الكلام في مرجع هذا الخلاف إلى أين يرجع. يرجع إما إلى النقل، وإما أن يكون مرجعه إلى أمر آخر. فهو هنا يقول: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، يعني ما يكون مستنده الاستدلال، ما يعود إلى الاستدلال، مرجعه إلى الاستدلال. وليس المقصود هنا هو طريق معرفة الصواب من الخطأ بهذه العبارة فيقال ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني نحن معرفة الصواب من الخطأ في المنقولات أو في الأمور المخبر عنها عموما، إما أن يكون بطريق النقل نعرف أنها صواب أو خطأ، وإما أن نعرف ذلك عن طريق الاستدلال، أليس كذلك؟ هذه طريقة معرفة الصواب من الخطأ، الحق من الباطل. هنا شيخ الإسلام في البداية يريد أن يذكر قضية، وهي مرجع الاختلاف في التفسير، إما أن يكون من جهة النقل، وإما أن يكون من جهة الاستدلال. يقول: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. النقل العلم يعني يقصد العلم الصحيح، العلم الذي يعول عليه، إما نقل مصدق يعني بالأسانيد الثابتة الصحيحة مثل القرآن ومثل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر أو بطريق نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فهنا نعرف أن هذا المنقول بهذه الطرق الثابتة أنه حق، وأنه صواب. فالعلم إما العلم الصحيح، الباطل والخطأ لا يقال له علم. فالعلم الصحيح إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق. استدلال محقق يعني أنه قول مبني على نظر صحيح. محقق بإيش؟ له دليل يدل عليه من المنقول، أو له دليل يدل عليه من المعقول. فهذا القول مثلا يوافق مقاصد الشريعة، يطابق إجماع الصحابة، يطابق مثلا هذا القول يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عليه القرآن، هذا القول يوافق القواعد الصحيحة مثلا وما شابه ذلك. فهذه الأدلة تدل على صحة هذا القول، إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. يعني الاستدلال المحقق أي القول المبني على النظر والاستنباط والاستنتاج، فيستنبط المفسر المعنى أو الحكم أو ما شابه ذلك، ويكون هذا الاستنباط قد بني على أمر يصححه، إما دليل من المنقول أو إلى أمور أخرى من القواعد وغير ذلك. يقول: والمنقول إما عن معصوم وإما عن غير معصوم. نعم، إما عن معصوم وإما عن غير المعصوم. هذا المنقول الآن إما عن معصوم وإما عن غير معصوم. المنقول إما عن معصوم مثل المنقول في القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومثل المنقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، فهذا منقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، هذا النقل عن المعصوم إن ثبت وصح طريق النقل فيه فلا مجال لوقوع الخطأ، لأن هذا المعصوم لا يمكن أن يخطئ. وأما النقل عن غير المعصوم فهذا قد يخطئ، قد يحصل الخلل فيه من جهة النقل، طريق النقل قد لا يصح عنه أصلا، وقد يكون الخلل فيه من جهة القائل ابتداء الذي نقلنا عنه، فقوله غير صواب. هذا وإما عن غير المعصوم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. طيب، الآن يقول: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. يعني النوع الأول اللي هو ماذا؟ النقل. هو ذكر النوعين، قال: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن معصوم وإما عن غير معصوم، ثم قال: جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول اللي هو المنقول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. قال: وهذا المقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. وهذا القسم الثاني من المنقول، الآن بدأ يتكلم على حكمه، على حكم القسم الثاني اللي هو الضعيف، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه. الآن النقل عن المعصوم قسمان: قسم يمكن معرفة الحق فيه، وقسم لا يمكن معرفة الحق فيه. الذي يمكن معرفة الحق فيه مثل المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة اعتنت بالأسانيد، فنستطيع أن نتعرف على هذه الروايات هل هي صحيحة أو غير صحيحة بالطرق المعروفة، فهذا يمكن أن نعرف وجه الصواب فيه من غيره. القسم الثاني المنقول عن معصوم، وهو ما لا يمكن معرفة وجه الصواب فيه، مثل الإسرائيليات هم الآن ينقلون عن الله عز وجل، وينقلون عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن الأنبياء معصومون ولا لا؟ طيب، فإذا هذا النقل الآن عن معصوم، ولكنه هل يمكن معرفة وجه الصواب فيه من غير أن يشهد له دليل آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو في القرآن؟ لكن من حيث هو، هل نستطيع أن نتوصل إلى أنه صواب أو غير صواب، ثابت أو غير ثابت؟ الجواب: لا نستطيع، لأن هؤلاء لم ينقلوا لنا بالأسانيد، ولم يعتنوا بهذه القضية أصلا، وبالتالي فهذه النقول الإسرائيلية لا يمكن أن نميز الصواب فيها من الخطأ بدراسة الأسانيد مثلا. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته. هذا الآن اللي الذي لا يمكن أن نصل إلى أنه حق أو باطل، الحمد لله، هو مما لا تتوقف عليه النجاة ولا يتوقف عليه فهم كلام الله عز وجل، إنما هو من الفضول، من الأمور الزائدة، ولو كان فيه شيء تحتاج إليه الأمة وتضطر إليه لبينه الله عز وجل، لبينه الله عز وجل لهم، لم يتركهم في غبش وحيرة وعماية، فبين الله عز وجل لهم في هذا القرآن كل ما يحتاجون إليه، وأرسل لهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأعطاه السنة شارحة للقرآن. فهذه الأمور التي لا نستطيع أن نتوصل إلى كونها صواب أو خطأ هي مما لا نحتاج إليه ولا تتوقف عليه نجاتنا ولا يتوقف عليه فهم القرآن، والمراد بذلك الإسرائيلية. والكلام فيه من فضول الكلام، والشاطبي رحمه الله في أول الموافقات جعل العلم على أقسام، قسم منه من صلب العلم، وقسم منه من ملح العلم، وقسم فيه من فضول العلم، وأشياء هناك أخرى، وهناك أشياء أخرى ليست من العلم أصلا، ليست من العلم. فهذا أقل ما يقال فيه بأنه من فضول العلم. وهذا في أشياء كثيرة جدا، مثل آخر من ركب في سفينة نوح، من هو آخر واحد ركب في السفينة من المخلوقات؟ الحمار، هكذا يقولون. وأشياء كثيرة جدا، كم طبقات السفينة، كم طبقة، كم طابق، وما نوع الخشب الذي صنعت منه هذه السفينة، وكم كان الطول، وكم كان العرض، وأين نزلت السفينة، أين نزلت هذه السفينة، وكم كان عدد الأفراد اللي راكبين فيها السفينة ذي. والله عز وجل يذكر لنا عبر من إغراق أهل الأرض جميعا، وإن جاء هذه القلة القليلة من أجل قضية التوحيد والشرك، ينشغل الناس كم طبقات السفينة وكم كان طولها وكم كان عرضها، هذا كله من فضول العلم، ولو كان فيه فائدة لبينه الله عز وجل لنا. وكذلك ما يذكر في كثير من القضايا الإسرائيلية، في مثلا بلقيس ملكة سبأ، كم كان طول العرش الذي جاء به العفريت إلى سليمان صلى الله عليه وسلم، كم كان طوله؟ قال الذي جاء به الرجل الذي عنده علم من الكتاب، كم كان طوله وكم كان عرضه ومن أي شيء صنع وكم كان ارتفاعه، والجنود الذين عبر عنهم بأنهم كثرة، نحن أولو قوة وأولو فمثل هؤلاء الجنود كم كان عددهم، وتذكر أعداد كثيرة جدا. وقل مثل ذلك في كلب أصحاب الكهف، ما لونه، أين يوجد هذا الكهف، وين موجود، في أي محل، هذه قضايا لا فائدة من معرفتها، فالله عز وجل لم يذكرها لنا. وعدد أصحاب الكهف، قال رحمه الله: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون الكلب، أو في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به صحيح من اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف، في أحوالهم عندي، وهذا أحسن من في لون كلب أصحاب، لأنه اختلفوا في أحوالهم، اختلفوا في مكان الكهف، واختلفوا في عددهم، واختلفوا في لون الكلب، وفي أي زمان كانوا، وما اسم الملك الذي كانوا في عصره، وما اسم القرية التي خرجوا منها، وكل ذلك لا فائدة فيه. وفي البعض الذي ضرب به موسى البقرة، بأي جزء ضرب القتيل، قتيل بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بأي جزء، ما الفائدة، الله أمرهم أن يضربوه بجزء منها، ببعض منها، فضربوه فحيا، فما الفائدة من معرفة هذا الجزء، هل هو الذراع ولا الكتف ولا الفخذ ولا غير ذلك. وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. الآن الأشياء التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التفصيلات التي وقعت في أمم قد غبرت، هذا لا شك أنه صواب إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ثبت في الصحيحين في أن صاحب موسى صلى الله عليه وسلم هو الخضر، والتفاصيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، وفي تفاصيل أيضا قصة أصحاب الأخدود في قصة الغلام والساحر وفي مبدأ ذلك ومن شائه فكل ذلك حق ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنه. أما الأمور التي طريقها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وغير ذلك فهذه أمور لا يمكن أن نعرف وجه الصواب فيها، لأن الإسرائيليات المنقولة منها ما نقل عن كتبهم مباشرة، ومعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصاب يوم اليرموك أصاب زاملتين من كتب بني إسرائيل، فكان يحدث بها، فتارة يحدثون عن كتبهم مباشرة يقرؤون ويحدثون، وتارة يحدثون عن أفراد منهم سواء كان هؤلاء الأفراد ممن أسلم أو لم يسلم بعد. وأكثر من روي عنه مثل هذه الأخبار هو كعب الأحبار ووهب بن منبه، وكعب الأحبار هو رجل من بني إسرائيل من اليهود أسلم وكان من أهل اليمن، وتكلم فيه بعض أهل العلم وطعنوا فيه وفي صحة روايته وفي صدقها واتهموه بالكذب، ولعل ذلك لا يثبت عنه. وأما ما نقل عن مثل معاوية رضي الله تعالى عنه مما قد يشعر بذلك فهو لا يقصد به الكذب المتعمد، وإنما يقصد به ما جرى على عادة العرب من إطلاق الكذب على الخطأ، فيقول كذب كعب أو وإن كنا لنعهد عليه بعض الكذب، يقصد به بعض الأخطاء في المنقول. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ذكر عنه أنه كان يقول ما حدثني كعب الأحبار بشيء إلا وقع كما قال، إلا أنه قال يقتلك الفتى فتى ثقيف وهذا رأسه بين يدي. المختار بن عبيد الثقفي فقد قتله مصعب بن الزبير وأرسل برأسه من العراق إلى الحجاز إلى مكة، فكان عبد الله بن الزبير يقول ما حدثني كعب الأحبار بشيء إلا وقع كما قال، إلا هذه القضية، قال يقتلك فتى ثقيف وهذا رأسه بين يدي. والذي قتل عبد الله بن الزبير من هو؟ فتى ثقيف، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي كما هو معلوم. فعلى كل حال كعب الأحبار أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بالشام بحمص سنة 32 للهجرة، هذا كعب الأحبار. والظاهر أنه لم يكن يتعمد على كل حال الكذب، والله تعالى أعلم. كعب الأحبار ووهب بن منبه، وهب بن منبه أيضا أصغر من كعب الأحبار وهو أيضا من يهود اليمن، أسلم وحسن إسلامه وكانت ولادته في آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وروى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قاضيا في صنعاء. تعرفون همام بن منبه صاحب الصحيفة المشهورة، فهو أخو وهب بن منبه، ووهب له رواية عن همام في الصحيحين على أنه من أهل الصدق ولم يكن متهما، وبعض المعاصرين جازف اتهم هؤلاء بالدخول في الإسلام للكيد والطعن فيه، فطعن في إسلامهم أصلا، وهذا كله من المبالغة ومن التجني على هؤلاء. نعم هم أكثر من الروايات الإسرائيلية، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حراج، والله المستعان. وأما محمد بن إسحاق فهو المشهور صاحب السير والمغازي، وهو من أشهر أئمة السير، تكلم فيه بعضهم ووثقه آخرون مثل ابن معين، والإمام أحمد حسن حديثه. على كل حال فهو إمام في السير، وأهل السير يولعون بنقل الأخبار. وعلى كل حال هذه الروايات المنقولة، الروايات الإسرائيلية، هي ثلاثة أقسام كما هو معلوم، قسم منها يوافق ما عندنا فهو مقبول، وقسم يخالف ما عندنا فهو مردود، وقسم لا يوافق ما عندنا ولا يخالفه، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق به حتى نعرف الموافقة أو المخالفة، فمثل هذا القسم نتوقف فيه فلا نصدق ولا نكذب. وطائفة من أهل العلم يحملون هذا القسم الثالث، يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعنون هذا القسم، إذ إن القسم الموافق لما عندنا هو حق وصواب ولا يحتاج إلى الإذن، والقسم المخالف لما عندنا هو باطل وكذب وافتراء فلا يجوز التحديث به بحال من الأحوال. ما الذي بقي؟ بقي القسم الذي لا ندري هل هو حق أو باطل، فمثل هذا نتوقف فيه فلا نصدق ولا نكذب. نعم، هذا بالنسبة لأقسام الروايات الإسرائيلية. بقي هل الروايات الإسرائيلية حجة؟ نقول إذا عرفت ما سبق تعرف أنها ليست بحجة، إذ الحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه المنقولات الإسرائيلية فنحن لا نعرف طريقا إلى إثباتها وتصحيحها، وبالتالي فإنها تبقى موقوفة، لا نصدقها ولا نكذبها. عن القسم الوسط الذي فيه. هذا حكم الروايات الإسرائيلية. طيب، بقيت قضية مهمة وهي هذه المنقولات في كتب التفسير، المنقولات الكثيرة. هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وإن لم يكن مكثرا بنقل الروايات الإسرائيلية، مع أنه ثبت عنه الإنكار على من رووا عن بني إسرائيل وقال هؤلاء بنو إسرائيل لم نرى أحدا منهم سألكم عن شيء ولا استفتاكم في شيء وأنتم تسألونهم وتنقلون كلامهم؟ فالحاصل ابن عباس كان ينكر على الذين ينقلون الروايات الإسرائيلية، مع أنه جاء عنه بعض النقل عن بني إسرائيل لكنه لم يكن من المكثرين في ذلك. فالآن هذه الروايات المنقولة، هل قصد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قصدوا بذلك تفسير القرآن؟ حتى التابعين هل قصدوا حينما نقلوها؟ ونقل التابعين للروايات الإسرائيلية أكثر من نقل الصحابة، ومعلوم أن وهب بن منبه وكعب الأحبار أنهم من جملة التابعين وليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حينما ينقلون، وحينما ينقلها ابن جرير وغير ابن جرير من المفسرين، هل يقصدون بذلك تفسير القرآن بهذه الروايات الإسرائيلية؟ الجواب لا، وإنما يقصدون بذلك الاستئناس بها فقط، لا أنهم يفسرون كتاب الله بهذه الأشياء التي لا يجوز أن يعتمد عليها. وأحمد شاكر رحمه الله في أول كتابه عمدة التفسير، في اختصاره لتفسير ابن كثير، تهذيب تفسير ابن كثير، تكلم بكلام جيد متين في هذه القضية ما رأيته لأحد قبله، فيحسن الرجوع إليه. تكلم على أن الروايات الإسرائيلية لا يمكن أن يفسر بها القرآن، وأن الذين نقلوها لم يقصدوا بها تفسير القرآن بحال من الأحوال، وإنما يقصد بها الاستئناس فقط لا أنه يعتمد عليها. نعم. قال رحمه الله: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. نعم، الحديث بهذا اللفظ جاء عند الإمام أحمد وأبي داود، وفي إسناده بعض الشيء، في إسناده مقال. وأما أصل هذا الحديث فهو ثابت في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. هذا الذي ثبت في الصحيح. قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. نعم، الآن انتقل إلى قضية أخرى بعد ما الآن قال النقل إما عن معصوم وإما عن غير معصوم، والنقل عن معصوم إما أن نعرف وجه الصواب فيه من الخطأ وإما أن لا نعرف. طيب، عندنا نقل أيضا آخر عن غير المعصوم، وهو النقل عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، ما حكمه؟ فهو يقول هنا: تفاسير التابعين سواء أخذوها عن بني إسرائيل أو أنهم لم يأخذوها عن بني إسرائيل، قالوها من اجتهادهم، فهي ليست بحجة، وهذا صحيح. نعم، والروايات المنقولة عن التابعين، ما حكم تفسير التابعين؟ يقال فيه تفصيل، هو من حيث الأصل ليس بحجة، ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل وتفريع، فيكون لكل فصل ولكل حكم الحكم اللائق به. تفسير التابعين ينبغي أن يفصل فيه، فيقال تفسير التابعين هذا إما أن يكون من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، فهذا للاجتهاد فيه مدخل فهو ليس بحجة، وعرفتم مدخل الاجتهاد في هذه القضية. قد يخطئ المفسر فيربط بين آية وآية ويفسرها بها، والواقع أنه لا ارتباط بينهما، هذه واحدة. وقد يكون هذا التابعي فسر الآية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، فهنا لا يجوز أن نتعدى، وقد يكون هذا التابعي فسر الآية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية أصلا، لكن التابعي فهم أن هذا الحديث متعلق بهذه الآية، فهذا تفسير اجتهادي قد يخطئ فيه التابعي، فهذا ليس بحجة. وقد يكون تفسير هذا التابعي بقول صحابي، فهنا ينظر هل هذا التابعي فسر بقول صحابي لم يوجد له مخالف، فينبغي أن نقف عنده. وأما إذا فسرها بقول واحد من الصحابة وغيره يخالفه من الصحابة، فهنا هذا ليس بحجة. وقد يفسر التابعي هذه الآية بشيء من الروايات الإسرائيلية، فهنا الروايات الإسرائيلية ليست بحجة، وبالتالي هذا التفسير لا يكون حجة. وقد يفسرها باجتهاده ونظره من غير ذكر شيء من المنقول، فهنا ما حكمه هذا النوع من التفسير؟ وهو أكثر ما يقصد حينما يقال ما حكم تفسير التابعي، فهذا النوع من التفسير ليس بحجة، هذا القسم ليس بحجة، تفسير الذي قاله التابعي اجتهادا منه هذا ليس بحجة، إلا إذا أجمعوا، إذا أجمع التابعون على تفسير فإنه يوقف عنده ولا يجوز تعديه، لأن ذلك يكون خرقا للإجماع. هذا التفسير الذي قاله التابعي باجتهاده هو يستأنس به، لماذا؟ لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنهم أقرب إلى شمس النبوة وعهد النبوة، وكلما كان العهد أقرب إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان العلم أوفر وصلاح القلوب والتقى أعظم، وبالتالي هؤلاء أيضا هم أقرب إلى السليقة اللغوية ممن جاء بعدهم، فهم أسلم من الأهواء والضلالات مقارنة بالذين جاءوا من بعدهم، وبالتالي نقول نستأنس بأقوال التابعين التي هي من قبيل الاجتهادات التي اجتهدوها، لكنها ليست بحجة. أما إذا اختلفوا على عدة أقوال في شيء لم يقل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول، فهنا نقول لا ينبغي للإنسان أن يأتي بقول يخرق فيه هذه الأقوال جميعا، بحيث أن ذلك يكون القول الذي جاء به يكون عائدا على جميع أقوالهم بالإبطال، كل هذا المنقول عن التابعين خطأ، وإنما القول الصواب هو الذي جاء به هذا الذي جاء من بعدهم، فهذا نوع. وأحيانا تكون أقوال التابعين عائدة إلى اللغة، فهذه أيضا ليست بحجة. هذه أقسام تفسير التابعي، وما الذي يكون حجة منه وما الذي لا يكون حجة منه، وأكثر ما يقصد بهذا الإطلاق حكم تفسير التابعي هو التفسير الذي قاله باجتهاده هو، فهذا عرفنا أنه ليس بحجة، وإنما يستأنس بهم بأقوالهم للأسباب التي ذكرتها آنفا، والله تعالى أعلم. قال: وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟ نعم، يعني هنا الآن الكلام في تفسير الصحابي ما حكمه؟ الآن تفسير الصحابي لا يقال فيه بأنه حجة بإطلاق ولا أنه ليس بحجة بإطلاق، وإنما يفصل فيه مثل التفصيل السابق، فيقال تفسير الصحابي الذي ذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية هذا حجة، وأما تفسير الصحابي الذي يذكر فيه الحديث يحمل الآية فيه على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للآية، فهذا ينظر فيه هل وجدت أقوال تخالفه أو لم توجد، فإن وجدت فليس بحجة، وإن لم توجد فهذا قول انفرد به الصحابي ولم يوجد له مخالف فهو حجة، سواء ذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله اجتهادا من عنده، وهذا هو القسم الآخر، وهو أن يقول الصحابي قولا قد اجتهد فيه ولم يفسر هذه الآية بشيء من المنقول، ما فسرها بالقرآن ولا فسرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله اجتهادا من عنده، فهذا النوع يقال ينظر إذا أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم ما يؤيده الدليل والقواعد، يعني بمرجح من المرجحات. وأما الأقوال التي ينفرد بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم لهم مخالف سواء اشتهرت أو لم تشتهر على القول الراجح، فإنها تكون حجة، وليس لمن بعدهم أن وليس لمن بعدهم أن يأتي بقول يخالفها. نعم، فهذه حجة بيانية، هي ليست حجة مستقلة بحيث إن الصحابي يكون مشرعا يكون قوله حجة كقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما قوله يكون من قبيل الحجة البيانية، أي أن ذلك مبناه على ما علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهم من مقاله أو سمع منه عليه الصلاة والسلام، فهي حجة إذن، هي حجة بيانية لا حجة مستقلة. نعم، توازي القرآن وتوازي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كأنها تكشف لنا عن أمر غاب عنا من قول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام من هذا الباب فقط. أما إذا نقل الصحابي فسر بالإسرائيليات فإن ذلك لا يكون حجة، وإذا فسر باللغة فينظر هل خالفه غيره أو لا، فإن لم يخالفه غيره فهم أعلم باللغة. وأما إذا قال الصحابي قولا في تفسير الآية ونقله عن صحابي آخر فهنا يطبق عليه الكلام في قول الصحابي، وقل مثل ذلك في بعض الأنواع الأخرى التي لربما تفوت، قد ذكرتها في تفسير التابعي. قال: والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. أي نعم، وهذا لا تتوقف عليه النجاة، لعلنا نتوقف عند هذا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى بن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 8433100، ناسوخ 8425908، ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 8411313، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.